الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد هنيئا وبشرى بالغفران والرضوان والعتق من النيران لمن صام لله تعالى إيمانا واحتسابا اللهم ربنا تقبل الصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر الأعمال وأعنا يا ربنا على صيام 6 أيام من شوال قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر أيها المسلمون من لم يزك زكاة الفطر فليخرجها ولو بعد صلاة العيد ومن جاء من طريق فليعد من طريق أخرى لعل هذه الطرق تشهد له عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ما أسرع انقضاء الأيام عباد الله بالأمس القريب كنا نستقبل شهر رمضان المبارك وها نحن اليوم في أول أشهر الحج الكريمة نحن اليوم في الأول من شوال يوم عيد الفطر المبارك حيث توزع الجوائز والمنح والأعطيات على الصائمين فبشرى ثم بشرى ثم بشرى لهم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها المسلمون إن صفاء المعتقد والإيمان بالله هو أساس الفضائل ولجام الرذائل والسعادة الحقة لا تكون إلا في صدق الإيمان والارتباط الصادق المخلص بالواحد الرحمن قال جبريل عليه السلام يا رسول الله ما الإيمان؟ قال صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر وتؤمن بالقدر كله قال جبريل صدقت أيها المسلم إن العبادة لا تصح إلا بشرطين 2 الأول الإخلاص لله أن تريد بعملك وجه الله لا غير قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الشرط الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فكل عبادة تقع على غير وفق هديه فهي مردودة قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أيها المسلمون للصلاة في دين الله المنزلة العلية والرتبة السامية فهي عمود الإسلام وركن الملة ورأس الأمانة بها صلاح الأعمال والأقوال أداؤها نور في الوجه والقلب وصلاح للبدن والروح تطهر القلوب وتكفر السيئات وتجلب الرزق والبركة قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وإن من أعظم المصائب وأقبح المعايب ترك الصلاة من تركها عظمت عقوبته وطالت حسرته وندامته ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة واحرصوا بارك الله فيكم على الصلاة في جماعة في بيوت الله ومساجده الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله أيها الموحدون في طيب المكسب وصلاح المال سلامة الدين وصون العرض فلا تأكل إلا حلاله فأكل الحرام يعمي البصيرة وينزع البركة واحذر أن تنفق مالك في الحرام بل أنفقه في الحلال واكسبه من حلال أيها المسلمون لتكن النفوس بالحلال سخية والأيدي بالخير ندية ومن وفق لبذل معروف أو أداء إحسان فليكن ذلك لوجه الله خالصا وبوجه طلق وبشاشة مظهر أيها المسلمون وإن من خيار بيوت المسلمين بيت يحسن فيه إلى يتيم وخفض الجناح لليتامى والبائسين دليل الشهامة وكمال المروءة، ويحفظ بإذن الله من المحن والبلايا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إخوة الإسلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سياج متين تقوم به الأمة لتحفظ دينها ويدوم خيرها، ولا تستوفى أركان الخيرية لهذه الأمة إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، بدونه تضمحل الديانة وتعم الضلالة وتفسد الديار ويهلك العباد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون عباد الله، الغيبة مظهر من مظاهر الخلل في المجتمع ودليل على ضعف الديانة. يقول ابن المبارك رحمه الله: فر من المغتاب فرارك من الأسد، فيا أخي ظن الخير بإخوانك، والموفق من شغله عيبه عن عيوب الناس وسعى في إصلاح نفسه ونصيحة الخلق. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، رحم الإنسان هم أولى الناس بالرعاية وأحقهم بالعناية وأجدرهم بالإكرام والحماية، صلتهم مثراة في المال ومنسأة في الأجل والأثر، وبركة في الأرزاق، وتوفيق في الحياة، وعمارة للديار. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. أيها المسلمون، وفقتم في رمضان لعبادة الله فاستقيموا على ذلك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بارك الله لي ولكم، واستغفر الله العظيم. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المسلمون، هذا اليوم يوم فرح وسرور، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فاسعدوا عباد الله، وأسعدوا أهليكم ومن حولكم، واحذروا معصية الله في هذا اليوم وفي كل يوم. معاشر النساء، إن من شكر الله تعالى في حقكن أن تلتزمن بأدب الإسلام، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. والتزمن أيتها الأخوات بالحجاب الشرعي بحشمة وعفة، وتصدقن ولو من حليكن. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وتقبل الله منا ومنكم، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.